وقوله رحمه الله ولا يتصوره وهم هو بمعنى قول الطحاوي في عقيدته لا تبلغه الأوهام، فالمقصود لا يتطرق إلى الوقوف على ذاته وأفعاله وصفاته وهم من أوهام الخلق التي تجري في أذهانه. ومن هنا قال من قال كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، والمراد نفي بلوغ أوهام العقول إلى ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه عز وجل. أشار إلى هذا المعنى بعض الشناقطة في طيار بيتين أوردهما صاحب الترجمان والدليل، إذ قال وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. إلا أن هذه القاعدة التي ذكرها جماعة من المتكلمين في باب الاعتقاد ليست على إطلاقها، فليس المراد في قول من قال فالله خلاف ذلك إثبات كينونته عز وجل على خلاف ما سرى في الذهن من وهم، والأولى أن يقال فالله أعظم من ذلك دفعا لهذا الوارد، كما قال شيخ الإسلام الله أعظم مما يخطر بالبال أو مما يدور في الخيال، وهذا أكمل من العبارة الأولى، تلك العبارة لا تسلم من الإيهام كما بين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.